والشعير العذب في الزهراء يطربنا أضحت تنائي بديلا من تدانينا تدانينا كل يوم كم يناجينا بكل زاوية من أرض أندلس ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا عد يا زمان لنحيي مجد قرطبة فالجميع الفخم يشتاق المصلين لقيت آثارنا في كل منعطف كم كان أسلافنا غرا ميامينا بين النماصي وأزهار العارف هنا شيء يذكرني أطياف وادينا أيام كانت لنا الدنيا مساعدة نجني من الورد والأزهار ماشينا نسابق النحل للأزهار من طرب ونغلب الطير إسعادا وتلحينا كانت سياراتها أحلى أمانينا وطيفها كل يوم كم يناجينا بكل زاوية من أرض أندلس ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا إني وجدت أبي في كل ناحية رأيت محراثه والماء والطينا سمعت أمي تنادينا لنتباعها لنجتاني عنبا أو نجتاني تينا عد يا زمان لنحيي مجد قرطبة فالجميع الفخم يشتاق المصلين توقف العمر في الزهراء وانسكبت من الدموع نداريها فتعمينا في صمتها قد سمعنا كل قصتها بحسنها وقرأنا كل ماضي ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا